ما نصيحتكم للمعلمة التي تشيع الفتنة بين المعلمات وتظهر أمام كل واحدة منهن كلاما يختلف عن الأخرى وقد حصل بسبب هذا مفاسد، فما نصيحتكم أحسن الله إليكم؟ الجواب: هذا الكلام لم تميزه السائلة، لأنه هل هو من باب الغيبة أو من باب النميمة أو مثلا من باب محض الكذب، يعني زرع الفتنة بين المعلمات. فإن كان غيبة فهو محرم، وإن كان نميمة فهو أيضا محرم. وإذا كان كذلك، إذا كان أيضا مجرد يعني محض كذب لكنها تريد زرع التفرقة بين المعلمات، فهذا أيضا لا يجوز. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي أدلة كثيرة تدل على تحريم أذى المسلم بأي وجه من الوجوه، سواء كان أذى بالعين أو أذى بالأذن أو أذى باللسان أو باليد أو ما إلى ذلك. وبالله التوفيق.